إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، أختي بجد مش طريقة دين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، إنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي عائل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حل لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصل كنت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، اختي بجد مش طريقه دين خيال ودين حقيقه، عقلي شد ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. اسم الحالة أيهم ممدوح، الإصابة طلق ناري من ثلاث اتجاهات في نفس اللحظة، الوصف الطبي غيبوبة عميقة، غرفة العناية المركزة، الحالة خطيرة. 10 سنين وأنا بعيدة عنك، وحبك لسه في قلبي، وكان عندي أمل ألاقيك، أرجع مصر أجرب جهاز طبي، أدور على حد في حالة خطر، الواحد ده ألاقيه أنت؟ معقول؟ قوم بقى قوم الحقيقة يا ماما. أيهم مات؟ يا أيهم رد بقى. أنا ما متش ولا حاجة، بهزر معاكي. هزار بايخ ودمه تقيل. بس صدقتي صح؟ ما أنا أصلي لقيتك مدفون في الرملة وقعدت أضرب فيك وأنت ما بتتكلمش. ما هي اللعبة كده. ياه، ده أنا حتى صدقت إني مت، ولما كنت بتضربيني حسيت كأني دخلت الجنة. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك يا أيهم، أوعى تموت وتسيبني. ما تخافيش، مش هموت غير لما نعيش مع بعض أحلى قصة حب. ما تقوليش روميو وجولييت، ولا حتى قس وليلى، وطبعا نوت كليوباترا وأنطونيو، ونيفر نيفر عنتر وعبلة. وليه ما تبقاش قصة حبنا زي قصة العشاق دول؟ أصل كل العشاق دول يا إما تقتلوا يا انتحروا يا تسجنوا يا تنافوا، كأن الواحد لازم يخش في حيطة عشان تبقى له قصة حب جامدة. طيب كل الكلام ده بتردي بطيب؟ أمال المفروض أقول إيه؟ تقولي إيه؟ أمال فين المسلسلات التركي اللي تتفرج عليها؟ يعني قلت هتتكلمي عن حبك ليا يجي في ألف حلقة وحلقة، زي ألف ليلة وليلة كده. لا وكمان تخيلت إيه بعد إعلانات الشامبو تطلعي كده وتقولي لي تتجوزني يا أيهم؟ طيب حاضر. طيب وحاضر. أنا كده بقى أحب قبل ما أطلب الطلب تقول كذب وحاضر. ماما ده أيهم كان بيمثل إنه مات. لا يموت إيه؟ ومين اللي هيروح يجيب لنا السندوتشات من محل برا الشاطئ؟ افهم من كده ان انا لو مت بجد محل السندوتشات ده هيتقفل؟ لا ساعتها بقى انا هتصرف، بس انت مو وما تشغلش بالك ابدا. ايهم انت وعدتني انك مش هتموت قبل ما نعيش مع بعض اجمل قصة حب. وانا عند وعد. انت قلت حاجة؟ ايوه قلت لك انا عند وعدي، كلام رجالة يعني. هو انت بتتكلم؟ ايوه بتكلم. يعني انت ما متش؟ لا ما متش، بس انا في غيبوبة عميقة. مش دكتور طارق ابن عمتك قالك كده؟ ولما انت في غيبوبة عميقة بتتكلم ازاي؟ ما هو انت مش واخدة بالك، انا مش بتكلم بجد، انت بتتخيلي ان انا بتكلم. بتخيل؟ لا أنا سامع صوتك. لا مش ممكن، دي تكون تخيلات. يعني معقول هتقعدي تكلمي نفسك من غير ما رد عليكي؟ دي تبقى حاجة مملة قوي. يعني أنت دلوقتي لسه عايش في خيالي؟ أيوة، حتى بالأمارة هتلاقي صوتي مخنوق. اشمعنى؟ عشان خيالك ضيق. ايه ما تضحكيني معاكي، بتضحكي على ايه؟ دمه خفيف قوي. مين اللي دمه خفيف قوي؟ الجثه؟ جثه في عينك، ده انا لسه حسي في الدنيا اهو وهلخبطك. ما تشغلش بالك يا ايها، هو مصمم انك مت. لما ركب جهاز الاف ام ار اي في دماغك هيشوف كل افكارك على شاشه الكمبيوتر، وهيعرف ساعتها ان انت لسه عايش. بس يا ترى هتكون لسه بتفكر فيا؟ ماهي انت اعصابك تعبانه ولازم تستريحي. جهاز ايه ده اللي هتركبيه في دماغي؟ جهاز الاف ام ار اي ده بيحول الموجات الكهرومغناطيسيه اللي في مخك، بيصدرها لصور ومقاطع فيديو. مخي ومقاطع فيديو؟ يا خساره الشرايط اللي هتسجله عليها. ماهي بقولك ايه، انا هجيب لك كوبايه ليمون. ده ايه قله الذوق دي، كوبايه واحده؟ طب خليهم كوبايتين، ويا ريت بقى معاهم كرسيين وشمسيه. وعصفورتين. سيو سيو سيو سيو. لا انا عاوز اساعدك في الصوصوه دي، بس صوتي ما ينفعش يبقى صوت عصافير خالص. انا لازم اتصرف قبل ما يحصل لعقلك حاجه. ياه اخيرا بقينا لوحدنا. لا هنبقى لوحدنا لما ندخل جهاز الاف ام ار اي. امك هتبقى معانا؟ لا، الجهاز ده بيتركب لشخص واحد بس، لكن انا هركبه في دماغك ودماغي، وافكاري هتقابل افكارك، وذاكرتي هتقابل ذاكرتك، ومشاعري هتقابل مشاعرك. هيتقابلوا فين؟ في جهاز الاف ام ار اي، وكل ده هيظهر على شاشه الكمبيوتر ويتسجل، وهشوف انا وانت بعدين. انا خايف من بعدين دي قوي. ما تخافش من حاجه، انا لا يمكن اسيبك بعد ما لقيتك، ويمكن دي تكون اجمل قصه حب زي ما انت وعدتني اننا نعيشها. طيب يلا، انت عارفه ان انا راجل في غيبوبه عميقه، يعني فاضي ما ورايش اي حاجه، انت بس استعدي ويلا نشوف الجهاز ده بقى هيعمل ايه معانا. هيخلينا احنا الاتنين في دماغ واحده وتفكير واحد. تمام، حلو قوي، بس يا ريت بقى تحطي له باسورد، اصل انا مش عايز اي حد يخش يشوف الحاجات بتاعتنا. وانا راجل بقى عاوز افكر براحتي، مش الغيبوبه كمان هيحشروا مناخيرهم فيها. الله، انا بقى طالب بتحقيق في محاوله اغتيال ابن اخو مراتي ايهم. ما البوليس بيحقق طبعا يا عم فؤاد. بكره يقوم بالسلامه ويحكي كل الاسرار. اسرار ايه بس يا عم؟ قصدي يعني ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله. انا اي نعم ما خلفتش، بس ايام ده يعتبر زي ابني. لا لا ده انا من مربيه. بس اغتيال ايه يا عم فؤاد؟ دي حادثه عاديه. ده على اساس انه اتقلب بالموتوسيكل وقع من فوق سلم في مول، ده اتنش من ثلاث مسدسات في نفس الوقت يا راجل. انا قصدي ان ايهم كان راجل طيب ملوش اعداء، يعني ممكن يحطوه في دماغهم. لا عمرها ما تيجي صدفه انهم يستولوا على فلوسه وبعدين يضربوه بالنار. دي عصابه دوليه اغتالت ايهم، ولو حصلت لازم يحصل تحقيق دولي كمان. لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل عقله خف وبقى يقول كلام ملوش لزوم. ايهم ده ما حدش كان بياخد باله منه الا لو خبط فيه. انا من دلوقتي اعيد كتابه التاريخ، وأخصص صفحة مهمة لحياة أيهم. تاريخ وصفحة؟ لا ده الموضوع كبير قوي، استأذن أنا بقى. لازم الأجيال اللي جاية تعرف قصص الحب العفيفة. أيهم وماي، فؤاد وماي، أقصد فؤاد وسلمى، حكاية الحب المستحيل. أنا أسفة يا أستاذ فؤاد إني بزعجك بمشاكلي، بس ما لقيتش محامي شاطر زيك يقف جنبي. قضيتك مع طليق واللي عامله فيكي انا بعتبرها اهم قضيه جنائيه انا مسكتها. بس دي قضيه احوال شخصيه. اللي يفرط في واحده جميله وكمل زي كده لازم يتحاكم جنائيا. مش سي قوي يا فؤاد، قصدي يا استاذ فؤاد. اظن مكان هادي نقدر نناقش فيه ابعاد القضيه بهدوء، صح؟ فعلا، بس انت مش جايب معاك ورقه وقلم؟ لا ما تقلقيش، انا ذاكرتي قويه جدا، اتكلمي وانا مش هنسى اي حاجه من اللي بتقوليها، بس يا ريت انت تنسي كل حاجه سببت لك الم او ضيق في اي يوم من الايام. يبقى كده بقى مش هجيب سيره طليقي والبهدله اللي وراها لي. يا ريت، خلينا نبص قدام، خلينا نبص للدنيا بشكل اجمل. عندك حق، قد ايه اعصابي ارتاحت لما حطيت قضيتي بين ايديك. ايوه ما هو ده دوري كمحامي. صح، هو انت يعني كل الوكلاء واصحاب القضايا بتعزمهم في مكان رومانسي زي ده علشان تهدي اعصابهم؟ بصراحه لا. طب ممكن اعرف ليه انا مخصوص عملت معايا كده؟ عشان كل واحد بيجي لي مكتبي هنا بيقدم لي قضيه، لكن انت اول ما شفتك حسيت انك انت بالنسبه لي اهم قضيه. طيب مش هنشرب ليمون بقى؟ عندك حق، الواحد بعد المرافعة القوية دي لازم يهدي أعصابه شوية، خصوصا لو كان زيك كده كسبت القضية. بجد؟ نخليهم اتنين ليمون. لو انتي كنت هتشربي ليمون لوحدك؟ لا خالص، أنا من النهاردة مش هعمل أي حاجة لوحدي يا فؤاد. كانت أيام حلوة، لازم اكتبها على الورق عشان الاجيال اللي جايه يعرفوا احنا فشلنا قد ايه. ايه اللي بتقوله ده يا طارق؟ هو ده اللي حصل يا طنط. طنط طنط لما تنططك سوسو. اسمي سوسو. هو ده اللي حصل يا طنط سوسو. يوهو. ما هي اخدت حبايه منوم قويه جدا وركبت جهاز الاف ام ار اي ده في دماغها ودماغ سايهم. وعملت ليه كده بس المجنونه دي؟ دي كده حديها مني. قالت لي هعيش قصة الحب اللي متوقفة بقالها 10 سنين ونامت. وسي أي هم ده طلع لنا من أنه داهية؟ ما كانش اتضرب بالنار قبل ما نرجع مصر إن شاء الله بشهر واحد. ده واخد 3 رصاصات. عموما ما تقلقيش عليها، أنا هتابعها ومش هغفل عنها لحظة واحدة. كويس، أديني لقيت واحد جديد يخدم على ماهي طالما بيحبها. يا طارق انا عاوزة اطمن على بنتي. اطمني يا ستي، هي دلوقتي نايمة، بالنسبة لنا نايمة، لكن بالنسبة لجهاز الاف ام ار اي بتعيش قصة حبها مع بسلامته ايهم. ايه هو مفيش حد جنبنا هنا؟ معقول عيادة الدكتور النسا زحمة كده؟ هو في حد بيناديني من البطن اللي لازقة في بطن ماما؟ ايوه يا شبح، بقولك يعني تعالى نتكلم شوية نفك الزهق، أنا بقالي 6-7 شهور هنا. 6 شهور إيه؟ أنا في بطن ماما من 9 شهور، قربت أخرج للنور بقى. أيوة يا عم، وتروح الموبايل وتشتري المدرسة وتلعب بالجوافة. إيه ده؟ إيه الحاجات اللي بتقولي عليها دي؟ ما أنا بسمعهم بالعافية من بطن ماما بيتكلموا وبيقولوا كده. أنا بقى بصراحة مش متابع غير بس حيوان التوك توك اللي كل ما ماما تنزل الشارع تقوله حسب يا حيوان. هو انت ولد ولا بنت؟ يلا كل اللي يجيبه ربنا كويس. ايه ده دي ماما بتشرب من الزمزميه الزرقاء، اصل الدكتور قال لها تشرب ميه كتير. وعرفت منين ان الزمزميه زرقاء؟ اصلها كل شويه تقول لبابا هات الزمزميه الزرقاء يا ممدوح. باباك اسمه ممدوح، حلو الاسم ده. طب انت اسمك ايه؟ اسماء. بنت يعني؟ بقولك ايه، بلاش بقى تتعمقي في الكلام ده، بنت وولد ولد وبنت، اصل بصراحه ما تكسف. اصل ما فيش حد اسمه اسماء الا لو كانت بنت. انا مش عارف بقى، انا بسمع ماما بتقول انا بفكر في اسماء للبيبي الجديد، فقلت يمكن اكون انا اسماء. واضح ان انت ما بتفكرش كويس في الكلام اللي بتسمعه. ازاي؟ طب ده انا بقى عندي خبره ولا جنين عنده 3 سنين. انا فاضل لي 3 شهور في بطن ماما، ممكن لما تخرج تبقى تيجي تطمن عليا وتحكي لي عن الدنيا اللي بره دي شكلها ايه؟ بصراحه بقى مش عارف، اصل هبقى مشغول قوي الفتره الاولانيه، حفله السبوع بقى وتطعيمات ونسوان وكده. النسوان؟ النسوان اللي هيجوا ينقطوا، والطهوقه قصدي الطهي وكده، يعني حاجات. انت مالك بقى؟ ها طيب سلام بقى. اكيد هقابلك في يوم من الايام، وكمان هحبك زي الفيلم اللي ماما وبابا كانوا بيتفرجوا عليه امبارح، اسمه انياب الانتقام. انا بتلخبط بين برنامج الكاميرا الخفيه والمقالب اللي ماما بتعملها في بابا. طب اسمعي الحكايه دي. رحت فين؟ ايه ده، هو انا كل ما احب جميل يتشفط مني ويختفي؟ لا لا لا لا، امسكي نفسك كده والجدعان امال كلها دقايق وهتكوني والده. يا حقنه يا سعادات. معلقني من رجليا بتضربني ليه؟ يا جدع انت انا عملت لك ايه بس؟ البيبي ده بيرفض بزياده، هو ما كانش عاوز يتولد ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجه. انت مين؟ انت مين يا جدع انت؟ ده شكله لازم يقعد معانا شويه في الحضانه. العوني انا عايز ارجع بطن ماما. بكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بالف في الأراضي هو عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلة، وما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو أحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره بنشوفها في كل حته، بقيت بتيجي عسيره في كل حته هتلاقيني، صدقيني لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه من خيال ودين حقيقه، عقلي شت مني جن أنا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. أنا ناس للكاتب أيمن فتيحة، إخراج علي مصلحي.